السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تفرج بها كربنا. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تصلح بها بالنا وتهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتسدد بها خطانا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة من رب العالمين إلى يوم الدين. أما بعد، مش عارف والله إخواني الآيات اللي الشيخ حزم قرأها، الواحد ماشي في اتجاه الشرق وجابته في الغرب، مش عارفين نعمل إيه. القرآن عجيب سبحان الله العظيم فعلا. فلما قضي ولوا دي زي ولكل وجهة هو إيه موليها، وفي قراءة عشرية هو مولاها، ولوا بقى لهم إبلة. فلما قضي، لما قضيت قراءة القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، الجن أصبح لهم إبلة، أصبح لهم وجهة. القرآن يعني بيغير كل حاجة جواك، بس لما بتسلم له قلبك، لما بتستمع إليه وأنت شهيد. الآيات اللي فاتت يعني بتبين لنا الآلام اللي بيعيشها أصحاب الرسالة، الآلام اللي بيعيشها أصحاب المشاريع، الفرق بين صاحب الجهد الديني وصاحب المشروع. صاحب الجهد الديني عادي، أنا عايز أرضي ربنا، أنا عايز أدخل الجنة وخلاص، فأنا الوقت شغال في الأعمال الخيرية، طب ما عادتش ميسرة، خلاص هتكلم في الدين في أي مكان، طيب الموضوع اتقفل، خلاص يا عم هحفظ قرآن. هو صاحب الجهد الديني هي قصته إن أنا أعمل حاجة في الدين وخلاص، إنما قدامه بدائل كتير جدا، قدامه بدائل. إنما صاحب المشروع ما فيش قدامه بدائل غير مصلحة الرسالة بتاعته، غير مصلحة القضية بتاعته. بيشرق ويغرب، عشان كده كل الله المشرق والمغرب. أنا ما بروح للمشرق عشان ربنا، عشان الرسالة بتاعتي، ولما بروح للمغرب عشان ربنا. انت ومين اللي بيتكلم؟ سيقول السفهاء، السفيه هو الذي لا وجهة له. اللي ما لهمش وجهة هم اللي مسكين أهل الحق وأهل الدعوة إلى الله في الإعلام الفاسد وقاعدين يضغطوا عليهم. انت اللي بتكلمنا عن قبلتي، ما ولاهم عن قبلتهم، ده انت سفيه أصلا. وانت ليك قبلة في الحياة؟ هو انت جاي تكلمني أنا؟ هو انت ليك مشروع في الحياة أصلا؟ هو مين بيكلم مين ومين بيتكلم عن إيه؟ فتحس بالضغط اللي بيخلي إخوانا الآيات بتاعة تحويل القبلة دي، الخريطة اتغيرت، القبلة اتغيرت. يعني المفروض إن إحنا نعجب يعني 7-8 صفحات من أول ليس البر أن تولوا وجوهكم، من أول سيقول السفهاء، بل كمان الآيات بتاع سيدنا إبراهيم. يعني تخيل كده، من أول ليس البر أن تولوا وجوهكم، وبعد كده سيدنا إبراهيم، وقصة القبلة بتاعتنا دي من بداية، وبعد كده سيقول السفهاء ما ولاهم. هو كل الصفحات والأربع دي ليه؟ ده المفروض كانت آية تنزل عيد فرح. القبلة اتغيرت، بقى لنا قبلة، بقينا أمة مميزة من وسط البشرية كلها. تفاجأ إن الموضوع مش كده، إن نفسية الصحابة كان صعب عليها تلقي الفرح، الخبر اللي ربنا بيقول قد نرى تقلب وجهك في السماء. يعني النبي واقف في الليلة، واقف يبكي ربنا ويبص في السماء، يا رب يا رب عايزين نتوجه للكعبة. الليلة اللي بعدها واقف بيبكي وبيبص في السماء، الليلة اللي بعدها واقف بيبكي وبيبص في السماء، تقلب وجهك في السماء، قاعد تدعي تدعي تدعي. وفي الاخر لما الموضوع جه والفرحة جت من عند ربنا، شوفوا الآيات، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، بعد شوية ومن حيث خرجت فولي وجهك وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم، بعد كده ومن حيث خرجت فولي. يعني عارفة ما بيبقى تكليف صعب عليك قوي، ما انتش قادر تطبقه، ما انتش قادر، ضغط واقع رهيب. إعلام اليهود على إعلام المنافقين، على الشبهات، على التهديدات، على الحرب في الأرزاق، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمار. انت قاعد تدفع ثمن رسالة، وقاعد تدفع ثمن قضية، وقاعد تدفع ثمن مشروع، الواقع كله ضدها، لدرجة ان ربنا بيقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. وسرايا بدأت، وجهات في سبيل الله بدأ، وتضحيات جبارة الصحابة بيقدموها، وفي وسط الضغوط ده كلها، طب انا عايز اعبد ربنا يا رب، اروح اعمل عمرة، ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف به. ليه؟ في ايه؟ حتى العباد، حتى المسجد اللي انا داخل اصلي فيه ربنا ماله اصنام. الضغط الواقع بقى، حتى العبادة مش عارف اعبد ربنا في المسجد، مش عارف. فربنا بيقول لهم روح وما تبصش على الاصنام اللي حواليك. يا رب ده هنا اساف وهنا نائله وهنا سبع. طول ما انا ماشي في الصفا والمروه اصنام اوثان شركيات تمائم اعمل ايه؟ ضغط واقوى. بعد كده ربنا يقول لهم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم لعنه. اوعوا اوعوا تعرضوا انفسكم لعنة الله زي اليهود لما عملوا. اوعوا تكتموا الحق، اوعوا تكتموا الرسالة، اوعوا تكتموا الدين، اوعوا تكتموا الدعوة، اوعوا تخبوا الدين عن الناس، اوعوا تخافوا ان انتوا تجهروا بالدين ومعاني الدين ومعاني الدعوة الى الله. يعني في وسط كل ده يا رب انا يعني طب يعني هقدر استحمل في وسط كل ده؟ فلا تخشوهم واخشوني. هو ايه الضغوط يا جماعة اللي كانوا عايشينها؟ ايه الضغوط الرهيبة اللي كانوا عايشين فيها دي لدرجة ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيوجههم في الخطاب ده؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقولوا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني ده كمان الامتحان اللي قبله ده. القبلة القديمة امتحان والقبلة الجديدة امتحان. القبلة القديمة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة. كان حاجة شقة نفسيا، كان امتحان نفسي جبار. انك انت اليهود قاعدين يشتموا فيك ليل نهار وقاعدين وانت ماشي على القبلة بتاعتهم وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. ضغوط من ضغوط لضغوط عشان الرسالة بتاعتك والقضية بتاعتك. فتلاقي بعدها ربنا بيقول لك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إيه يا رب إلهات لقوم يعقلون؟ إيه يا رب كل ده؟ هو ما هو أصل أنت في وسط الضغوط ده تنهار في الآخر لو ما وقفتش تشحن. اللي بيحس بالكلام ده مين؟ صاحب الرسالة يا جماعة. اللي بيحس بالكلام ده هو اللي فاهم في سورة الأحزاب ليه ربنا قال في الأحزاب بالذات في سورة إن عرضنا الأمانة. ليه ربنا سبحانه وتعالى في السورة دي بالذات قال للنبي إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ واحد واقف يقاتل في ألف جبهة، واقف يقاتل في جبهة الجهاد وتلات آلاف واحد 2300 سابوه فضل معاه أو 2700 سابوه فضل معاه 300، وواقف يقاتل في جبهة بيته والنسوة التسعة بيطلبوا منه زيادة النفقة، وواقف يقاتل في قضية المنافقين وهم بيشوهوا صورته وقضية فلما قضى زيد منها وطرة، وواقف يقاتل في قضية التعرض للمسلمات المؤمنات وقضية عشان فكرة ان لا لا لا لا اوعى تفتكروا ان الحجاب هيفرق مع الستات، وواقف يقاتل في قضية الحجاب، واقف يقاتل في قضية الاحكام الشرعية، واقف. سورة الاحزاب دي كلها الف معركة النبي واقف يقاتل. ففي الاخر ربنا بيقول ان الله وملائكة ويصلون على النبي. الكون كله بيصلي عليه، الكون كله بيدعي له بالرحمة، الكون كله بيدعي له ان ربنا ينزل عليه المدد. ليه؟ لانه واقف عشان رسالة. فرق كبير قوي انك تبقى صاحب جهد ديني وانك تبقى صاحب مشروع. فرق كبير عند ربنا، فرق كبير في الحياة. ان انا عايز اصلي وخلاص وعايز اعبد وخلاص وعايز اقل مفتوح شغالين فيه، وبين ان انا عندي رسالة وعندي مشروع. في نفس السورة سورة البقرة ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. من بعدي دي هي دي قضية اصحاب الرسالة. انا هموت واسيب ايه؟ ثم ماذا؟ مش قضية ان انا جريت وخلاص. من بعد دي هي الفرق بين واحد عنده مجهود في الدين وواحد عنده مشروع وعنده رسالة وعايز لما يموت الرسالة ما تموتش بموته، وعايز الحق يفضل ممتد في الارض. فبعدها ربنا بيقول ان في خلق السماوات والارض لازم تشحن، هتنهار مش هتقدر تكمل. في وسط ضغوط العمل لدين الله لازم يبقى فيه وقفات زي رمضان دي بقى، زي وقفة رمضان. وبعد كده ربنا بقى والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. أن ربنا بقى بيتكلم عن الله ومشاهد العظمة في الكون والدار الآخرة وجهنم، كل ده شحن شحن شحن. القلوب اتشحنت لحد ما جت في الآخر يا أيها الناس، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هو إيه اللي حصل هنا؟ الشحن القرآني قلب الدفاع الهجوم. قبل آيات التدبر كان الصحابة قاعد يتهجم عليهم وهم اللي بيدافعوا بعد آيات التدبر فجأة انتفضت العزيمة الإيمانية جواهم في الدعوة إلى الله، وبقى يا أيها الناس بيخاطبوا الدنيا كلها وبيخاطبوا الناس كلهم وبيخاطبوا أهل الباطل كلهم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. رجع تاني عزيمة الدعوة إلى الله جواك بعد ما كادت النفوس إنها تنكسر بسبب التضحيات وبسبب الضغوط وبسبب المخاوف وبسبب التشويه الإعلامي وبسبب الضغط الإعلامي وبسبب ألف حاجة صاحب الرسالة وحامل القضية وصاحب المشروع بيعانيها وهو ماشي في الواقع. القرآن قوي، عشان كده الله سبحانه وتعالى من الصور العظيمة في الإحساس بالرسالة سورة المائدة، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر يعني بيجي تاني يوم يرتد، لا، بيسارع في الكفر بيخون قضية الشريعة الإسلامية، بيخون ما عادش بيدافع عنها، ربنا اداله علمه وخاين القضية وبيأصل ان خلاص هي كده الدنيا حلوة وانتوا عايزين ايه، بيخون قضية الولاء والبراء، بيوالي اهل الكفر، بيخون قضية الدعوة الى الله، بيخون قضية الحلال والحرام لما بيكون له مصلحة. مين قال ان ده حلال او مين قال ان ده حرام؟ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، بيخون الدين. هو مسلم زي ما هو واسمه مسلم زي ما هو وشكله مسلم وكل، انما هو خاين لقضية الدين، خاين للقضايا اللي ربنا سماها العقود في سورة المائدة، وقال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. ما نورتش من هنا، هو في البطاقة بس على لسانه بس، ومن الذين هادوا خلاص يعني. طب من الذين، طب اليهود كفرة، طب ده ماله ده؟ سماعون للكذب، هي دي المصيبة بقى اللي ودتهم في داهية، انه هو قادر يسمع برامج اعلامية وحاجات اعلامية كلها افتراء على دين الله وهو دماغه قبلها. على فكرة يا اخوانا المتدين اللي بحقه حقيقي لا يطيق ان يسمع الا لاهل الدين في قضايا الحياة، بس هو بيدور على مين فاهم من اهل الدين قضايا الحياة، مين اللي فاهم حياة عشان اسلم له ودني، انما هو ما يقدرش يسمع الكذب ابدا، ما يقدرش يسمع حد ما هوش بتاع دين وهو بيتكلم في الحياة. سمعونا للكذب، سمعونا لقوم اخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، في القرآن يحرفون الكلمة عن مواضع يعني اليهود بيشيل كلمة من التوراة ويحط كلمة تانية، فده بيحرف عن الموضع بتاعه، إنما يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ده دول أهل الدين نفسهم، ده دول أهل الإسلام نفسهم، اللي هو ومين هو مش قادر يحرف المبنى فبيحرف المعنى، ومين قال إن الآية دي معناها إن البنوك ربا أصلا، ومين قال ان الآية دي الربا حرام، انما ومين قال بقى ان البنوك ربا، ومين قال ان الآية دي معناها ان كذا حرام، ومين قال؟ هو قصته كلها بقى يحرفون الكلمة، ما هو مواضعه خلصت خلاص من بعد مواضعه، خلاص الآية بقت موجودة في القرآن، لا يحرف لك الفهم عشان في الاخر يخلع من التكاليف. يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. أنا الدين هيتطوع لمصلحتي، الدين هيخدم مصالح المالية، الدين هيخدم مصالح في الاستمتاع في الحياة، فلو تكاليف الدين وأحكام الدين بتقول إن أنا بعمله حلال إن أتيتم هذا فخذوه، طب لو قالت لي حرام بقى على متعة عندي أو مصلحة فلوس هاخدها حتى لو على دم فقير وإن لم تؤتوه فاحذروا. فربنا بيقول للنبي قدام النموذج اللي يحرق قلب أي صاحب رسالة، بيقول له ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فتنته انه يتفتن عن طريق الدين، ده ضايع، ده مشروع واحد هيضيع. طب من يريد الله فتنته هيضيع ليه ده؟ لانه سمع للكذب، لانه مش مدي ودنه لاهل الدين. على فكره يا اخوانا الودن اخطر من العين، احنا زمان اتعلمنا ان العين عضو خطير جدا، ولو بصيت لواحده ماشيه في الشارع يبقى انت كده بتاثر في قلبك، ولو بصيت على حاجه حرام، انما ربنا لما رتب الاعضاء في الشهاده يوم القيامه قال حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم. الودن قبل العين، لان على حسب سمعت المين عينك هتشتغل ولسانك هيشتغل وجوارحك كلها تشتغل انت ديت. فده سمعونا للكذب خلاص ومن يريد الله فتنته، وبعد كده ان وديتم هذا فخذوه، ده واحد بيتعامل في الدين بهواه، ده واحد عايز فتاوى على مزاجه، ده واحد عايز دين على مزاجه على هواه، مش عايز اي احكام تانية الشيخ اللي هيقول ان ده حرام احذروا الغوه، سموه متطرف سموه ارهابي، الشيخ اللي هيقول ان ده حلال ايوه ان اوتيتم هذا فخذوه. تعال مولانا، تعال يا باشا، تعال يا شيخ المشايخ ويا امام الائمه، انت حبيبنا، فالشيخ اللي هيدها هيحللها لي هو الشيخ، والشيخ اللي هيحرمها لي هو المتطرف والارهابي، وان لم تؤتوه فاحذروا. فربنا بيقول النموذج ده ضايع، ده واحد ضايع سيبك منه. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله، اي من لطف الله ومن مدد الله ومن انقاذ الله له شيئا. خلاص ده اتقطع بينه وبين ربنا. ده واحد عايز ربنا يستغفر العظيم يشتغل عنده، ده واحد عايز الدين يبقى خدام لاهوائه، ده مش واحد عايز يبقى عبد، ده واحد عايز الدين اللي يبقى عبد عنده شغال يحلل له المتع بتاعته. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. ده والعياذ بالله قلبه من جوه قلوب نجسة، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. دايما أصحاب الديانة تعبانين يا جماعة، دايما اللي عايز يبقى متدين بحق وحقيقي لازم يبقى تعبان. ما تحسش انك انت غريب لما تلاقي التدين صعب عليك، انت كده ماشي صح. ما تحسش انك انت عجيب لما تبقى نفسك انك انت تبقى صاحب رسالة، هو دايما دي ضريبة لازم بيدفعها كل صاحب رسالة، لازم بيدفعها كل واحد عايز الدين اللي بحقه وحق الدين بتاع ربنا، مش الدين اللي متفصل عند الترزية. يعني اصحاب المصالح والاهواء فصلوه عند الترزية بتاعت الاديان. في ترزية اديان يا اخوانا، يعني في ناس عندها علم شرعي بس هو شغال ترزي، هو مش شغال شيخ، هو بيفصل على المقاس اللي انت عايزه. يا باشا انت عايز دين اكس لارج ولا عايز دين اكس اكس لارج ولا عايز دين سمول ولا عايز، يا باشا اللي انت عايزه. انا وظيفتي مش ان انا اقول لك الصح من الغلط، انا وظيفتي ترزي حضرتك، بديك التوب بتاع الدين اللي يريحك ويريح المدام بتاعت حضرتك ويريح اولاد حضرتك ويريح موظفين شركه حضرتك ويريح اللي بيحب ويتشدد لحضرتك، وحضرتك بتديني ما تعطيه للترزي من عطاء ونفحات. وفي النهاية ادفع تمن تدينك، ما تتكسفش من دينك، اعرف انك ما دمت صاحب رسالة انت غالي عند ربنا. او في الواقع الحقير ده، في الواقع الحقير ده لما الناس لما بيبقى في حقارة بقى في الدين، زي ما ربنا قال في سورة البقرة تلك امانيهم، هي دي احلامه، سقط من نظر الله بسبب انه ما عندوش هموم حقيقية، كل قضيته في حياته نفسه ومتعته وشهوته وصورته ومركزه. فربنا بيقول تلك امانيهم، هو ده ده ده ده ده ملوش اي قيمه عند الله سبحانه وتعالى. قيمتك عند ربنا على قد الهم اللي انت شايله، وعلى قد الرساله اللي انت عايش عشانها، وعلى قد القضيه اللي انت عايش عشانها. وكل ما وصحيح الايات اللي احنا قاعدين نسمعها دي، الواحد حاسس بالام الصحابه فيها، حاسس بالمعاناه، حاسس بالالام وهم احبابهم بيموتوا في الجهاد في سبيل الله، حاسس بالالام وهم متعرضين للخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، حاسس بالالام والسفهاء، السفهاء التافهين اللي ما لهمش وجهه عاملين حملات اعلاميه ضدهم ما ولاهم عن قبلتهم، حاسس بالالام والمعاناه بتاعتهم، ولكن في النهايه عاشوا عظماء وماتوا عظماء وصنعوا وكانوا صناع حياه وغيروا الدنيا كلها وصار لهم قيمه عند الله سبحانه وتعالى وصاروا صناع مجد. من سوى ذلك مات وانتهت قضيته ولا قيمه له لو هو عايش ولا بعد ما مات. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي قلوبنا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم يا كريم، اللهم يا أكرم، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهلك، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام. اللهم أعظم حظنا من تدبر القرآن في رمضان يا رب، اللهم أعظم حظنا من ترتيل القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا في رمضان يا رب. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد هديت قلوبنا وشرحت صدورنا ويسرت أمورنا وسددت خطانا وفتحت علينا في ديننا ودنيانا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.